يقال إن أحد مشايخ الدعوة من آل الشيخ جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معه في العادة عصا طويلة من عصب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني وقت عند غروب الشمس، الناس سبحون وهلون، وهذا يغني بأعلى صوت لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب، تسرع الدابة تقرب للغناء كما قال أصول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهلون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان، قالوا ايش تقولون؟ قال هذه النقود المسلقة، هذه اللي اسمها المسلقة عصا جبر، أخذ بهم ضربا، قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان. راحوا، لأنه يعني هو قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ، قالوا له الشيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا. قالوا ايش أنتم قلتوا له؟ قالوا بس ما هشنا ليش أنت الناس تبحون وهلون وتغني، وأنه قام على واحد منا وبالمسلم. قال طيب الظاهر أنه خطأ منكم أنتم، لكن خلوا لا صفر له. اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء إلى الرجل على حال يغني ويسوق الإبل، وضع مشلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن، أذن بعد ما فر من الوضوء وقد أذن، فجاء إلى الرجل وذاك مغني، الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن، المهم أنه قال له ابن حلال ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن، لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة، والصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن رزقك. المهم كلموا بهدوء، قال الله يعافيك الله زخي، كان مس ناس ثيران، نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم، وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان، مش بعد والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم، لكن الله يجزاك عني خير. ذهب الشيخ يصلي، ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فات ركعه، تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء نبأ، وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء، سبحان الله. فمهم ان الرفق كله خير، وهذا شيء مجرب حتى، لكن احيانا الانسان للغيره التي عنده يثور عجز يملك نفسه يهدئ، لانك انت مثل الطبيب الذي يريد ان يشق الجرح، فلا بد ان تكون بهدوء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.